Thank you. Thank you.

Oh,

يومئذ يتذكر

الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم الفاتحة أيها السلام كيف نحن من حياة الله الملاك سألها على ما فلح رياضنا فاضل الأفضل الشيخ محمد الزيتي القارئ مريض مصر العربية والإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم في مكتب محافظة الشرقية كما أذيعت على أحد مقبرات الدور العسكرية في المدنية